السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أذكركم أننا بدأنا في العشر الأواخر، وهذه كانت إذا دخلت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة. شد المئزر، شد حيلك بقى، رمضان بيودع. طلعت من رمضان بإيه؟ اعتقت رقبتك من النار ولا لسه في قائمة الانتظار؟ الفرص بقت قليلة جدا في موضوع العتق من النار. وعملت إيه في رمضان؟ المفروض بقى دخلنا في العشر الأواخر، خد أجازة وقعد اعتكف في المسجد، أو قعد في المسجد على قد ما تقدر أكتر وقت ممكن، قرب من ربنا، أطلب رحمة الله في هذه الأيام الفاضلة. هنا المدرسة الربانية، وهذه دروس رمضان، القرآن مدرسة الحياة. يقول ربنا جل جلاله في سورة آل عمران في سياق قصة غزوة أحد: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. أريد أن أقول لبعض الناس كأن هذه الآية تتحدث عن حياتك. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، هي دي الإشكال في حياة بعض الناس. رايح على فين؟ بتعمل ايه؟ عايز ايه؟ هي دي القضية اللي وقفنا معها في اللقاء الماضي. من انت وماذا تريد؟ فاتني ان انا اقول لك من انت. كل واحد له اسم عند ربنا. لما اقول لك من انت تقولي مهندس فلان، دكتور فلان، الشيخ فلان، أستاذ فلان، اسمك عند ربنا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا ترى انت مكتوب عند ربنا ايه؟ بات رجل ليلة على شاطئ البحر ينادي: ما اسمي عندك يا علام الغيوب، وما انت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب. محتاج تبات لك ليلة تتفكر يا ترى ربنا كتبك عنده طيب ولا شرير، مؤمن ولا منافق، خائن ولا أمين، صادق ولا كذاب. مكتوب عند ربنا اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ لما ربنا بيتكلم عنك في السماء، قلنا الأنس بالله انك تستشعر فاذكروني اذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ. لما تذكر ربنا وربنا يذكرك في ملأ من الملائكة بيقول عنك ايه؟ لما ربنا بيكتب لك رزق ويقول ادوا عبد اسمك ايه؟ ما اسمك وماذا تريد؟ من انت وماذا تريد؟ من انت برضو خلينا نقول من انت؟ من انت؟ اصل في ناس بوشين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى شر تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين. وكثير امزح معاكم واقول عمرك شفت حد بوشين؟ عمرك شفت حد بوشين؟ انا عمري ما شفت حد بوشين، كلهم بميت وش. ابو وشين ده يقول كده تلاقيه في البيت بوش، وفي الجامع بوش، وفي الشغل بوش، وما يسافر بوش، وما يقابل الأغنية بوش، وما يقابل الفقراء بوش، وما يقابل اللي بيخاف منهم بوش، وما يقابل. انت مين؟ انت مين في دول؟ من انت؟ من انت؟ وماذا تريد؟ هي دي استصعدون، استصعدون ولا تلوون على احد. عمال يخبط ويجري في حياته يمين وشمال ويجري ورا ده شويه ويجري. قال له ايه لما اتى حذيفه الموت؟ جلس ابو مسعود عند راسه وقال له اوصني. قال الم ياتك اليقين؟ قال بلى وعزه ربي. قال فاياك والتلون فان دين الله واحد. بلاش تبقى كل يوم بلون وكل يوم بطريقة وكل يوم بوجه. زي ما قول كده بتجري ورا الفلوس وتجري ورا النسوان وتجري ورا التليفونات وتجري ورا العربيات. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. والرسول يدعوكم في أخراكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أشعل نارا فجعل هذا الفراش والدواب يقعن فيها وهو يطردون، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونني وتتقحمون فيها. اخذ بحجازكم، يعني الرسول ماسكك من وسطك كده وانت تقول سابني سابني انا عارف مصلحتي، سابني انا عارف رايح على فين. هي دي اذ تصعدون ولا تلوون على احد. رايح فين؟ رايح فين؟ بتعمل ايه؟ كأني بسيدنا ادم عليه السلام لما ارتكب آدم الخطيئة وانكشفت له عورته جعل يفر في الجنة، فناداه ربه يا آدم أمني تفر. احنا بننادي النهاردة الذين يفرون من الله، الذين يفرون من رسول الله. الرسول يدعوكم في أخراكم من وراكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أبى يعني رفض. كل أمتي يدخلون الجنة إلا اللي يرفض يدخل الجنة. مين اللي يرفض يا رسول الله؟ قال اللي يطيعني يدخل الجنة واللي يعصيني يبقى رفض يدخل الجنة. رفض يدخل جنة. أنا بخاطب الناس اللي بتفر من النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قدوتك، إمامك، وهو حاطط إمامه وقدوته حد تاني، أي حد بقى، أيا كان، أيا كان. هي دي في غزوة أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. لما الصحابة ميلوا للأرض يجمعوا الغنائم، لف المشركين من وراء الجبل بعد ما نزل الرماة، لف المشركين وقولهم من ظهرهم. فالرسول واقف هنا والقائد فوق وهم مميلين بيلموا الغنائم، المشركين جم وهجموا عليهم من ورا من ظهرهم فجريوا. رايحين فين؟ جريوا بقى في الصحراء الناحية التانية مش ناحية المدينة. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، نداهم الرسول من ظهرهم، إلى أين يا قوم؟ هلموا يا قوم، والرسول يدعوكم في أخراكم. فأسابكم غما بغم. أنت اللي جبت لنفسك الغم، أنت اللي استدعيت لنفسك الغم. فأسابكم غما بغم. الغم مخالفة الرسول، الغم الفرار من الرسول، الغم البعد عن المنهج. غم، نعوذ بالله من الغم. شوف سيدنا يونس عليه السلام، كتير بنقول ان اللي بيشتغل لربنا مكتوب على جبهته واقف لله تعالى، ما ينفعش يستقيل من العمل لله. سيدنا يونس لما استعجل وساب قومه وراح، ربنا حبسه في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجيناه من الغم. الغم إيه بقى؟ معلش خلينا نرجع حتة صغيرة في قصة سيدنا يونس. سيدنا يونس كان بيدعو قوم وبعدين كذبوه ما امنوش بيه، فاشتكر ربنا ودعا عليهم، فربنا قال له هينزل عليهم العذاب بعد 3 أيام، او كما تذكر الروايات اول يوم دنيا تصفر والتانية تحمر والتالتة تسود. فسيدنا يونس لما شاف أول يوم الدنيا صفرت، دي روايات إسرائيليات لا نصدقها ولا نكذبها، شاف الدنيا صفرت احمر راح سايبهم وماشي، راح على البحر ركب سفينة عشان يعدي الناحية التانية، هينزل الهلاك على قومه فبيفر. ربنا ما قالوش امشي، قال له هينزل العذاب، لكن ما قالوش امشي. هي دي كثير اقول لحد ما تفكر ليش، يعني لما اقول لك على حاجة ما تقولش يبقى قصده كذا، ما تفكر ليش، انا ما قصديش حاجة، قصدي اللي انا قلته ده تحديدا، وده منهج يسعدك في بيتك لما تقول لزوجتك ما تفكري ليش يعني لما أقول حاجة ما تقوليش يبقى قصده كذا. لا لا لا لا، اسأليني عن قصدي وأنا أقول لك قصدي، لكن أنت ما تفكري ليش. كذلك الناس اللي بيشتغلوا معاك كتير جدا ما يفهمش قصدك إيه. فالمهم إن سيدنا يونس عليه السلام رسول قال لا تفضلوني على يونس بن متى، تحذيرا لنا من أن ينقص هذا الكلام عندك من قدر سيدنا يونس. لا، ده سيدنا يونس مكانته عالية جدا. الشاهد ايه بس اللي انا عايز اسوقه، ان لما راح البحر هيركب مركبة يعدي الناحية التانية ضربتهم عاصف، يعملوا ايه؟ عادة اهل البحر في هذا الوقت كانوا يقولوا ايه؟ ان العاصفة دي ضربتنا يبقى في عبد آبق راكب في السفينة دي، لازم العبد ده يعرف نفسه عشان ننجو. مين هنا آبق؟ مفيش حد. قالوا نساهم، نعمل اسهم. فساهم فكان من المدحضين. كتبوا اسمائهم، كل واحد يكتب اسمه على ورقة ويحطوه على وش المية، اللي ورقته تغرق يبقى هو ده الآبق، هو اللي يرمي نفسه. كتبوا اسمائهم وحطوها على وش المية، ورقة سيدنا يونس غرقت، جير من الجري عليها. لا يا راجل، ده كلام، ده انت راجل بركة، ده انت وشك منور، ده انت بركتنا، ازاي انت كده؟ لا لا اكيد في غلط، نعملها تاني. عملوا تاني وحطوا الورق، غرقت ورقته. جيري، لا يا سيخنا اصبر بس شوي، اصبر، هي بس الموجة اللي عملت كده، اصبر. عملوها تالتة، غرقت ورقته، راح ناطط هو من وراه. عايز اقول لك الرسالة هنا، اياك ان يظن الناس ان بك نجاتهم وانت بك عذابهم. اوعى الناس يقولوا لك انت بركتنا وانت خيرنا وانت اللي، وللأسف انت اللي مضيعهم. للأسف هي دي الغم. الغم كان الموقف ده، اظن يعني اظن من الكلام او من السياق السيرة ان الموقف ده غم سيدنا يونس، ان يبقى هو العبد الآبق. فلما رمى نفسه التقمه الحوت وهو مليم ملوم، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هي دي قضية الغم. الغم فأسابكم غما بغم. مخالفة الرسول غم، مخالفة ربنا غم، البعد عن ربنا غم. فأسابكم غما بغم، أدام أنت جبت لنفسك الغم خد غم بقى. عشان كده بيقول إيه؟ أعرف ذنوبي في خلق دابتي وزوجتي. أما تلاقي زوجتك قلب عليك، مالك؟ مفيش. في إيه؟ ما أنت لو مهتم كنت عرفت. يا ستي في إيه بس؟ إيه المشكلة؟ فيش مشاكل، روح بس خليك في حالك. واحنا هي متسلطت عليك بذنوبك. لما تصبح تلاقي عربيتك مش عايزه تدور، او عربيتك حد خبطها وانت قبل ما مشيت شويه وقفت، عطلت، خبطت حد في الطريق، كل دي بذنوبك. غم فاسابكم غما بغم، نعوذ بالله من الغم واهله. لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجني من الغم. اللهم نجينا من كل غم، اللهم نجينا من أي غم، اللهم نجينا من الغم كله، اللهم إنا نعوذ بك من الغم، اللهم اكفنا شر الغم، مصرف عنا الغم، اللهم اصرف عنا الغم، اللهم احمنا من الغم، اللهم ادفع عنا الغم، اللهم ابعد عنا الغم، اللهم احفظنا من الغم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.